يبيع عليه الذهب القديم بثمان مستقل يقبضه منه سواء اشترى من ذهب او لم يشتري، ثم هو بعد هذا حر ان شاء اشترى من هذا وان شاء اشترى من غيره. احسنتم بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول: ما حكم بيع كميه من الذهب لشخص تعرفه ثم يدفع لك بعض القيمه ويعتذر بان بقيتها ليست معه وسيسددها بعد ايام؟ لا يجوز بيع الذهب بنقود اخرى سواء كانت فضه او العمله الورقيه الا يدا بيد، لان العمله الورقيه قامت مقام النقود، فاذا باع لي ذهبا او فضه باي عمله دولار او استرليني او دينار اردني او عراقي او سعودي او غير ذلك لا بد من التقابل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب لمن لها اوها، والله الذهب بفضة لمن لها اوها، فلا بد من التقابل. واذا صار في ربا وقع في ربا النسيئه، فاذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضه بالفضه والدولار بالدولار فلا بد يكون متساويين، ديناران بديناران، عشره بعشره، يدا بيد، لا بد من القبض. فان كانت عملتان مختلفتان فان الواجب التقابل فقط، فاذا باع عشره دولارات مثلا بعشر ريال سعودي او بدينار عراقي او اردني فلا باس، لكن يدا بيد، لا يتفرقان الا وقد تقابضا. نعم بارك الله فيكم. ايضا ولو لم يحدد السعر، يعني اشترى كميه من الذهب الى ان يدفع ثمنها غدا، ولو كان كميه قطعه من الذهب ولم يحدد سعرها ولم توزن ولم تعرف زينتها، لا بد ان يقبل ثمنها في الحال اذا كان من العمله. اما لو اشترى الذهب برز بحنطه بقهوه بهيل الى اجل المعلوم لا باس، ليس من العمله. فلو قال هذا الذهب المعروف اللي عندهم يعرفون قطعته معروفه يعرفونها او قد وزنوها، قال هي عليك بمئة صاع او بمئة كيلو ذهب هيل، بمئة كيلو حنطه، بمئة كيلو رز، الى اجل المعلوم لا باس، لان الجنس مختلف. نعم بارك الله فيكم. وليس من الربا. نعم اخيرا يقول: ما الحكم اذا استدان شخص مالا لمده سنه او سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟ كيف؟ يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالا لمدة سنة ثم حل الأجل ولم يستطع الدفع، فقال لصاحب المال: قيده علي دينا جديدا لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟ إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة هذا لا يجوز، يعني واجب إنظاره. فإذا كان مثل حل عليه 10,000 ريال ولكن لم يستطع الدفع، فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر ب11,000 زيادة 1,000 أو 2,000، هذا ربا، لا يجوز. تقول بنفس المربح السابق، يعني بمربح آخر مثل المربح لا يجوز. لا لا يجوز. أما إذا كان معناه قيدها علي أمهلني أنا فاسد، هذا سأما لا سنة ولا أكثر ولا أقل، هذا واجب لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فلا تضيع بيسرة. أما قيدها علي يعني بزيادة في ربح هذا ربا جاهلية. بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من سنوسي حمدان، مصري مقيم في الدوادمي في المملكة. يقول في رسالته: عندي في بلدي 100 متر أرض مباني ولم أبنها إلى الآن، مع العلم أن سعر المتر يساوي 90 جنيها، فهل عليها زكاة مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناء لي وجعله للإيجار؟ إذا كانت الأرض للسكن أو للأجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة. أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتا للسكن أو للتأجير أو يتخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى إجرة فقط، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. أما كون الأرض تزكى لا تزكى الأرض، لأنها ليست للتجارة إنما هي للسكن أو يقيم عليها عمارات للأجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم